الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ، فإذا فضخت الماء فاغتسل. يقول: هل الشرطية مستفادة من حرف إذا في الحديث؟ الحمد لله رب العالمين. في قوله صلى الله عليه وسلم فاغسل، هذا حكم مقرون بالفاء، وفي قوله إذا رأيت المذي هذا وصف، فيكون تركيب هذه الجملة أنها حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر في قواعد الأصول أن الحكم إذا قرن بالفاء بعيد وصف فالوصف علته، فعلة وجوب غسل الذكر والأنثيين إنما هو رؤية المذي وخروجه، فمتى ما خرج المذي وجب غسل الذكر والوضوء، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا رأيت الشارع يخرج حكما ويقرنه بالفاء ويكون قبل هذا الحكم وصف من الأوصاف، فاعرف أن علة الحكم التي يتكرر بتكررها إنما هو هذا الوصف السابق، وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم حتى يعرف العلة الصحيحة للحكم الشرعي. فإن المتقرر في قواعد الأصول أن الأصل في التشريع التعليل، وأن الأحكام التعبدية قليلة في الشرع. ومثال آخر في قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فقوله فاطهروا هذا حكم مقرون بالفاء، وقوله وإن كنتم جنبا هذا وصف، فإذا هذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. فإذا سألك سائل ما علة وجوب الاغتسال، فتقول العلة هي وجود وصف الجنابة، فمتى ما وجد وصف الجنابة وجد وصف الاغتسال، ومتى من عدم وصف الجنابة عدم وصف الاغتسال، أي الاغتسال الواجب عن هذا الأمر المعين. وكذلك قول الله عز وجل في مسألة الحائض: قل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقوله تعالى فاعتزلوا هذا حكم مقرون بالفاء، وقوله قل هو أذى هذا وصف، فهذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. فإذا سألك سائل وقال ما العلة من وجوب عدم قربان الحائض أي جماعها، فقل لأن الحيض أذى، فمتى ما وجد الدم فقد وجد الأذى، ومتى ما وجد الأذى حرم الجماع. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الماء هذا شرط، وقوله فاغتسل هذا الحكم، فيكون علة هذا الحكم والوصف أو الشرط السابق، وسواء سميناه شرطا أو وصفا أو علة أو سببا، كلها تسميات مؤداها إلى شيء واحد، وهي أنه يتكرر غسل الذكر والوضوء بتكرر خروج المذي، والله أعلم.